فأقول عندي مثلا ملء إناء ماء، ما معنى عندي ملء إناء من الماء؟ الأخير لا ماء، لأن يفترض معنى ملء إناء ماء ما هو معنى أنه ملء إناء من الماء، يفسد المعنى. فإذا أضفتها تغير المعنى إلى أن عندك ملء إناء من أواني الماء. هذا نعم. وصفة التعجب ثابتة في القرآن والسنة. سبعية. يمكن ما شوره عند ناس بل عجبت ويسخرون. نعم عجبت فيها قراءة سبعية، يعني الله سبحانه وتعالى عجب. نعم. الحد المسيب السلام قول الراوي هو على من دفع المنفرد، لماذا فرض من كانت مغامير المنفرد؟ هذا من باب التأدب ولا يجوز على سبيل الحكاية، مثل قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليه، مع أنه يجب يقول هو أن لعنة الله عليه، لعنة الله عليه يجب أن يقول أن لعنة الله في ضمير المتكلم، وكذلك غضب الله عليها يجب أن تقول علي.